بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح في الأحاديث التي ترجم لها الإمام النووي بقوله: اقرأ يا بكر. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قوله: باب جواز إرداف المرأة الأجنبية إذا أعيت في الطريق. هذا الباب الذي هذه الترجمة خصها به الإمام النووي تناولت حديث النبي صلى الله عليه وسلم مع أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنهما، حيث كانت تخدم الزبير بن العوام زوجها، وكانت تحمل النوى من أرض الزبير إلى المدينة، وكانت المسافة نحو من ثلثي فرسخ. وفي يوم من الأيام لقيها النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه، وهي تسير وتحمل النوى وقد أجهدها السير، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعينها ويخفف عنها ما هي فيه، فأشار إلى البعير ينيخه لتركب من ورائه رضي الله عنها، يردفها خلفه، لكنها رضي الله عنها أبت. وسر إبائها أنها تذكرت غيرة الزبير بن العوام رضي الله عنه، وأنها تخشى لو أنها ركبت سيلومها، وما جرت العادة أن المرأة تركب ردف شخص أجنبي عنها، لذلك اعتذرت وآثرت أن تواصل السير حتى تأتي المدينة على أن تركب رديفة للنبي صلى الله عليه وسلم. وهذه المسألة اختلف فيها أهل العلم بدءا من أنه هل يجوز للرجل أن يردف المرأة خلفه واتفق أهل العلم على أن الرجل يردف المرأة إن كانت زوجة له أو كانت محرما له كأمه وأخته وابنته وخالته وعمته، ممن تحرم عليه على التأبيد. أما إذا كانت محرمة لكن لا على التأبيد كأخت الزوجة وخالة الزوجة وعمة الزوجة وابن أخت الزوجة وبنت أخت الزوجة وبنت أختي وبنت أخت الزوجة أو بنت أخ الزوجة، فهؤلاء وإن كنا يحرمنا على الرجل حرمة مؤقتة حيث لا يجوز له أن يجمع بين المرأة وخالتها والمرأة وعمتها والمرأة وبنت أختها والمرأة وبنت أخيها، لكن كثير من أهل العلم كما حكاه هنا الإمام النووي عن مذهب الشافعية أنه يجوز أن يردفها خصوصا إذا وجد الموجب وهو أنها في حالة تعب وفي حاجة. ولا يلزم من ردفها أن يمسها أو تمسه، وعلى ذلك خرجوا هذا الحديث. وذهب غيرهم من الأئمة والفقهاء إلى أنه لا يجوز هذا الصنيع، أن يردف الرجل امرأة أجنبية عنه كبيرة كانت أو صغيرة. وأخرجوا هذا الحديث حديث أسماء رضي الله عنها على أن هذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم، مما خصه الله من فعل بعض الأمور التي لا تشرع لغيره، فكما كان يقيل عند أم سليم أو أم حرام وكما اختلفت يده ويد امرأة من الأنصار في الإناء يتوضأ منه وهي أيضا تتوضأ من وغيرها من الأحاديث التي جاءت تبيح له صلى الله عليه وسلم مثل هذه الأفعال. فهذه قصة أسماء تلحق بالخصائص، الخصائص النبوية. وخرجوا الحديث على هذا المنهاج، فلا يرد عليه أي اعتراض. وهذا فيما يظهر لي والله أعلم هو الرأي المناسب، وإن كان الفعل لم يتحقق، لأن أسماء رضي الله تعالى عنها اعتذرت وأبت أن تركب خلف النبي صلى الله عليه وسلم رديفة له، وهي وإن لم يجل بخاطرها أن هذا من الخصائص ويمكنها أن تدافع وأن تنافح عن هذا الفعل لو قامت به، لأنه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن ما غلب على ذهنها من غيرة الزبير بن العوام رضي الله عنه لو فعلت هذا الفعل. ولذلك أخبرته وذكرت له الأمر لترى ما هو موقف الزبير، لكنه رضي الله عنه أيدها فيما ذهبت إليه، ولعله رضي الله عنه لم يخطر في باله أن هذا من الخصائص، فقال له لها المقالة المشهورة: لحملك النوى على رأسك هذه المسافة الطويلة أهون علي من ركوبك رديفة للنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على أن الرجل ينبغي أن يغار على أهله ولا يعرضهم للأمور التي قد تكون مغمزا وتكون مطعنا. وإن أمن جانب من يفعلها، كما دل هذا الحديث على أنه يشرع للزوجة أن تقوم بخدمة زوجها وما يحتاج إليه وما يلزمه، حيث كانت رضي الله عنها تعنى بشأن الفرس الخاص بالزبير إطعاما واحتشاشا وتدريبا وتمرينا وتوفير أنواع الغذاء الخاصة، كما أنها كانت تعنى بنواضح البيت يعني الجمال المخصصة لجلب الماء إلى المنزل حيث كانت تدق لهم نوى التمر وتطعمهم هذا النوى وتتصبر، وإذا يسر الله عليها أو يسر الله على زوجها يشرع له أن يأتي لها بمن يعينها ويساعدها. والزبير رضي الله عنه أحس بهذه الحاجة، كما أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه أحس بها، والنبي صلى الله عليه وسلم شعر بها. ولهذا لما جاء السبي وجاء الخادمات أعطوا أسماء رضي الله عنها خادمة تساعدها وتعينها على شؤون بيتها رضي الله عنها. كما أنه جاء في الحديث قصة تابعة، وهي أن رجل من الأعراب أراد أن يفيد من ظل بيت أسماء رضي الله عنها ليعرض بضاعته ويبيع ويشتري، فاستأذنها حيث إن صاحبة الملك أن يتخذ من ظل بيتها مكانا يبيع فيه، وكانت رضي الله عنها مقتنعة بهذا الطلب، إلا أنها تذكرت ما تذكرته عندما عرض عليها النبي صلى الله عليه وسلم أن يردفها، يعني غيرة الزبير، فقالت له للرجل: أما وجدت مكانا تتخذه معرضا ومكانا لبيع متاعك إلا ظل داري؟ وعرضت له إن أراد أن يحصل على الموافقة فليطلب ذلك بحضور الزبير، لذرى رأي الزبير. فلما حضر الزبير وطلب الرجل من الزبير أن يتخذ ظل دارها مكانا يبيع فيه ويشتري، فكأنها رضي الله عنها تمنعت بأن هذا المكان قريب من بيتها، وربما كان محلا يتطلع منه إلى ما في بيتها. وأبدت الممانعة، إلا أن الزبير رضي الله عنه جاء منه أو جاء عنه ما يشعر بالموافقة، حاثا لها على فعل البر وعلى إعطاء الفرصة لمن يريد أن يستفيد من الظل دون أن يؤثر على ما في البيت، فأذنت له وبدأ يمارس نشاطه وتجارته حتى كان له من المال فعرض على أسماء رضي الله عنها أن يشتري منها هذا الخادم، أن يشتري الخادم لتكون زوجة الله أو تكون ملك يمين الله يستعين بها في حياته. ويظهر أن هذا لا يؤثر ولا يمنع من أن تستفيد أسماء رضي الله عنها من خدمة هذا الخادم، ووافقت على بيعها. فلما أحس الزبير رضي الله عنه أن أسماء ستبيعها لعله أراد رضي الله تعالى عنه أن يحظى بأجر من الله فيها، فطلب من أسماء أن تهبه الجارية، أن تهبه الجارية لعله يعتقها ولعله ينال بها أجرا، لكنها رضي الله عنها كانت قد باعتها وتسلمت قيمتها وقالت للزبير إنها أنفقتها في سبيل الله، يعني إنها وهبتها في سبيل الله، وانتهت القصة بأن الجارية اعتقت إما من خلال أسماء أو من خلال من تزوجها، يعني الرجل الذي توافر لديه من المال ما حقق به هذه الرغبة. وهذا يدل على مدى ما كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم من التنافس في فعل الخير، وكل من أسماء والزبير وهذا الرجل كان حريصا على أن يعتق هذه الجارية، وتحقق لها ذلك بحمد الله. هذا بعض ما دل عليه الحديث وما تكلم فيه الإمام النووي في شرحه. اقرأ يا بكر. قوله في شرح الباب عن أسماء أنها كانت تعله فرس زوجها الزبير وتكفيه مؤونته وتسوسه وتدق النوى لناضحه وتعلفه. والمراد بالناضح هنا قلنا الإبل التي يسقون عليها الماء. نعم. وتعلفه وتسقي وتشتقي الماء وتعجن. وكانت زيادة تسقي الماء يعني تأتي بالماء من الآبار وأنها تعجن العجين، لكن ما كانت تخبز، وقد اعتذرت رضي الله عنها لعدم قدرتها على العجز على الخبز إلا أنها كفتها جيرانها من نساء الأنصار هذه المهمة وكانوا يخبزون لها. نعم. هذا كله من المعروف يعني وهذا الذي تفعله لم يكن واجبا عليها إلا أنها تعمله على سبيل العرف الذي تعارف عليه الناس أن الزوجة تقوم بهذه الخدمة. من المعروف والمروعات التي أطبق الناس عليها. نعم. وهو أن المرأة تخدم زوجها بهذه الأمور المذكورة ونحوها من الخبز والطبخ وغسل الثياب وغير ذلك، وكله تبرع من المرأة وإحسان منها إلى زوجها وحسن معاشرة وفعل معروف وحسن معاشرة ومعروفة. نعم. وفعل معروف معه ولا يجب عليها شيء من هذا، وإنما تفعله المرأة تبرعا وهي عادة جميلة استمر عليها النساء وهي عادة جميلة استمر عليها النساء يعني في كثير من الأقطار استمر عليها النساء من الزمن الأول إلى الآن، وإنما الواجب على المرأة شيئان: تمكينها زوجها من نفسه وملازمة بيته. يعني الأصل أن الذي يجب على المرأة في معاشرة الزوج أمرين اثنين: تمكينها نفسها منه في قضاء وطره، والأمر الثاني ملازمتها بيتها ولا تخرج منه إلا بإذنه. نعم. قوله: وأخرج غربه هو بغين معجمة. قولها وأخرج غربه من الخرازة غربه يعني الدلو الذي يستقون به الماء، وغالبا ما يكون الغرب أو الغرب دلو كبير يستخدمونه في إخراج الماء من الآبار ليسقوا بها الدواب وليشربوا منها أيضا إذا كان ماء البئر حلوا. نعم. قال: هو بعين معجمة مفتوحة ثم راء ساكنة ثم باء موحدة، وهو الدلو الكبير الغرب يسموه نعم. قولها وكنت أنقل النوى من أرض الزبير التي أقطعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أرض الزبير هي أرض قريبة من جبل أحد، إن لم تكن خلفه كان النبي صلى الله عليه وسلم أقطعها للزبير بن العوام، فكانت تذهب إلى ذلك المكان وتجمع النوى حيث يتوافر النوى نتيجة أكل التمر من الإنسان ومن الحيوان، وتجمع هذا النوى ثم تأتي وتدقه وتطعمه الناضح. نعم. من أرض الجبير التي أقطعها رسول الله صلى الله عليه وسلم على رأسي وهو على ثلثي فرسخ، يعني المسافة بين أرض الزبير والمدينة ثلثي فرسخ. قال أهل اللغة يقال أقطعه إذا أعطاه قطيعة، وهي قطعة أرض سميت قطيعة لأنها اقتطعها من جملة الأرض. نعم. وقوله على ثلثي فرسخ أي من مسكنها بالمدينة، وأما الفرسخ فهو ثلاثة أميال. قال الفرسخ ثلاثة أميال، والميل ستة آلاف ذراع. ستة آلاف ذراع، وبالتقدير بالمتر 1609 مترا، والذراع 24 والذراع 24 أصبعا، والأصبع 6 شعيرات. نعم. 24 أصبعا معتدلة، والأصبع 6 شعيرات معترضات معتدلات. وفي هذا دليل لجواز إقطاع الإمام. وفي هذا دليل على أنه يجوز للإمام أن يقطع الأراضي، خصوصا إذا لم تكن لأحد مملوكة لأحد قبله. نعم. فأما الأرض المملوكة لبيت المال فلا يملكها أحد إلا بإقطاع الإمام. لا يملكها أحد إلا بإقطاع الإمام. هذه مسألة أيضا من المسائل التي اختلف فيها أهل العلم فيما يتعلق بالأراضي البيضاء أو بالأراضي التي ليس لها مالك، هل يجوز للإنسان أن يتملك منها أو لا؟ ذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله وعدد من أهل العلم إلى أنه ليس لأحد أن يتملك أرضا وإن لم تكن مملوكة إلا بإذن من الإمام، لا بد أن يأذن له الإمام ويعطيه ويملكه. وذهب جمهور أهل العلم من الشافعية والحنابلة إلى أن الإنسان إذا كانت الأرض غير مملوكة لأحد فله أن يملكها بإحيائها، واستدلوا على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحيا أرضا ميتة فهي له. قالوا: فإحياء الأرض سبب في امتلاكها، ولا يتوقف ذلك على إذن الإمام، لكن ما ذهب إليه الإمام أبو حنيفة ومن وافقه أنه لا بد من إذن الإمام في التملك، والله أعلم. نعم. قال إلا بإقطاع الإمام ثم تارة يقطع رقبتها، تارة يقطعه رقبتها، يقطع رقبتها يعني ويملكها، يعني يملكها له الإنسان. مم. يرى فيه مصلحة فيجوز، إذا كان فيه مصلحة يجوز له يعني، ويملكها كما يملك ما يعطيه من الدراهم، نعم، والدنانير وغيرها، إذا رأى فيه مصلحة وتارة يقطعه منفعتها. تارة يملكه المنفعة، يعني خذ وازرع أو استفيد منها وانتفع منها بوجوه الانتفاعات المباحة، ثم متى انتهى منها يعيدها إلى الإمام على سبيل العارية وعلى سبيل العمرة لا على سبيل التمليك. نعم. وتارة يقطعه منفعتها فيستحق الانتفاع بها مدة الإقطاع، وأما المواد فيجوز لكل أحد إحياؤه ولا يفتقر إلى إذن الإمام. هذا ما يعني قرره الإمام النووي وبين فيه مذاهب الأئمة. نعم. فيجوز لكل أحد إحياؤه ولا يفتقر إلى إذن الإمام، هذا مذهب مالك والشافعي والجمهور. وقال أبو حنيفة لا يملك المواد بالإحياء إلا بإذن الإمام. لا تملك المواد بالإحياء، يعني الأرض الميتة ما تملك بالإحياء وإنما بالإذن، لا بد من إذن الإمام. نعم. وأما قولها وكنت أنقل النوى من أرض الزبير، فأشار القاضي إلى أن معناه أنها تلتقطه من النوى، النوى الساقط فيها مما أكله الناس وألقوه. قال يعني الناس يأكلون التمر ويلقون النوى، ويكون النوى مباح بعد ذلك. وألقوه قال فيه، ففيه جواز التقاط المطروحات رغبة عنها، في جواز المطروحات رغبة عنها، لأن الناس يأكلون التمر ويرمون النوى، فهذا النوى ملقى في الأرض، فيجوز للإنسان أن يلتقطه وأن يأخذه وأن يستفيد منه ولا يحتاج إلى استئذان. نعم. كالنوى والسنابل وخرق المزابل. ها؟ وخرق المزابل كالنوى، خرق المزابل. طيب، النوى اللي هو قلنا الفصي، فصل التمر. والسنابل اللي هي العيدان، أعواد القمح. نعم. القمح إذا زرع الناس تهتم بالقمح، تأخذ السنبل اللي فيها القمح وترقي الباقي، فيجوز الإنسان أن يأخذ هذا الملقى عيدان القمح ويستفيد منها، إما أنه يستدفئ بها أو أنه يبيعها أو أنه يصنع منها من الخصف وغيره. وكذلك ما يرمى في المزابل، يعني ما يرميه الناس من ثياب قديمة، من أعواد، من أحذية قديمة، كل ما يرمى في المزابل يجوز للإنسان أن يلتقطه ويستفيد منه. نعم. وخرق المزابل وسقاطتها وما يطرحه الناس من رديء المتاع ورديء الخضر. نعم، يعني كل شيء الناس تستغني عنه وتلقي به في المزابل للإنسان أن يأخذه ويستفيد منه. نعم. ورديء الخضر وغيرها. ورديء الخضر يعني الخضر القديمة بعدما يأخذها ويجمعها ويستفيد منها، وما بقي منها مما ذبل أو مما تعفن وألقاه في المزابل، لو جاء إنسان وأخذه فلا شيء فيه، يجوز له أن يأخذه. نعم. مما يعرف أنهم تركوه رغبة عنه، يعني مما علم أن الناس إنما تركوه رغبة عنه ولا تتبعه أوساط الناس. وكل هذا يحل التقاطه ويملكه الملتقط، وقد لقطه الصالحون وأهل الورع ورأوه. يعني كان بعض الزهاد وبعض أهل الورع الذين لا يعملون يتتبعون هذه الأشياء ويجمعونها ويبيعونها ويستفيدوا من قيمتها، وهذا يعد من التجمع الحلال. نعم. وأهل الورع ورأوه من الحلال المحب، من الحلال المحب، يعني الحلال كامل الحل، وارتضوه لأكلهم ولباسه، إما أن يأكلوا منه وإما أن يلبسوا منه وإما أن يبيعوا ويستفيدوا من قيمته. قولها فجئت يوما والنوى على رأسي فلقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه نفر من أصحابه، فدعاني وقال إخ إخ. كلمة إخ إخ يعني هذا نداء للدابة بأن تنوخ وبأن تبرك على الأرض حتى تمكن من يريد أن يركب عليها. وهنا إنما فعل ذلك لكي يردف أسماء رضي الله عنها، إخ إخ ليحملني خلفه، فاستحييت وعرفت غيرتك. يعني وهي تحكي الزبير هذا الموقف. نعم. وعرفت غيرتك، أما لفظة إخ إخ فهي بكسر الهمزة وإسكان الخاء المعجمة، وهي كلمة تقال للبعير ليبرك. هذه كلمة إخ إخ. نعم. وفي هذا الحديث جواز الإرداف على الدابة إذا كانت مطيعة وله، إذا كانت مطيقة مطيقة، يعني إذا كانت الدابة تستطيع أن تحمله مطيقة وله وله نظائر كثيرة. إذا كانت الدابة مطيقة. أيوة. مطيقة. طيب إيش بعده؟ وله نظائر كثيرة، يعني ولهذا الحديث أدلة كثيرة تدل الصحيح. على أنه يجوز أن يركب على الدابة أكثر من واحد ما دامت الدابة تطيق ذلك. نظائر كثيرة في الصحيح، سبق بيانها في مواضعها، وفيه ما كان عليه صلى الله عليه وسلم من الشفقة على المؤمنين والمؤمنات ورحمتهم ومواساتهم فيما أمكنه، يعني حيث أراد أن يحملها شفقة. وفيه جواز إرداف المرأة التي ليست محرما، إذا أسماء بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم ليست محرما على التأبيد. إذا وجدت في طريق قد آيت لا سيما مع جماعة. يعني ما دام تؤمن الفتنة. لا سيما مع جماعة رجال صالحين. ولا شك في جواز مثل هذا. وقال القاضي عياض هذا خاص للنبي صلى الله عليه وسلم بخلاف غيره. وهذا الذي يعني قاله القاضي عياض هو الظاهر أن هذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام. فقد أمرنا بالمباعدة من أنفاس، لأن الشريعة كلها تدعو إلى أن يبتعد الإنسان عن المرأة الأجنبية ولا يدنو منها ولا يقرب منها، وما في أقرب من أن يردفها، فهو يتنافى مع تعاليم الشريعة الإسلامية، لكنه لما كان من الخصائص أبيح للنبي صلى الله عليه وسلم من أنفاس الرجال والنساء. وكانت عادته صلى الله عليه وسلم مباعدتهن ليقتدي به أمته. قال وإنما كانت هذه خصوصية له لكونها بنت أبي بكر وأخت عائشة وامرأة للزبير، فكانت كإحدى أهله كأحد أهله. يعني من ارتباطها وعلاقتها بأهلها، فهي كأنها من أهل النبي صلى الله عليه وسلم كأهله. نعم. ونسائه مع ما خص به صلى الله عليه وسلم أنه أملك لإربه. وأما إرداف المحارم فجائز بلا خلاف. وأما إرداف المحارم فجائز بلا خلاف. لكن الخلاف في غير المحارم، ورأينا أن ما ذهب إليه الإمام النووي من أن الشافعية يجيزون ذلك، لكن حكى عن القاضي عياض أنه لا يجوز ذلك وأن هذا من الخصائص. انتهى الوقت سيدي. انتهى الباب ولا ما انتهى؟ لا لسه باقي. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.